بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخذ العلم، واجعلنا ممن يستمعون يتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الخمسون بعد المئة الأولى في ست دروس الحكم لابن عطاء رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة قالها في الأسبوع الماضي، والتي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لو أنك لا تصل إليه، أي إلى الله، إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا. ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. شرحنا القسم الكبير من هذه الحكمة وفسرنا كلمة المساوئ والدعاوي، وقلنا المساوئ عبارة عن السيئات والمعاصي والانحرافات التي يتعرض إليها أحدنا، والدعاوي هي اعتداد الإنسان بنفسه واعتقاده أنه متميز عن الآخرين وأن له شأنا وأن له مزايا فريدة من نوعها، وأنه يتمتع بكذا وكذا وكذا من الصفات المختلفة، هذه تسمى دعاوي. وقلنا، يعني خلاصة ما قلناه آنذاك، أن ابن عطاء الله يقول: لو أن الله عز وجل قضى أن لا يمتعك برضاه، وهذا هو معنى وصولك إلى الله، يعني أن تصل إلى مرضات الله. لو قضى الله عز وجل أن لا تصل إلى مرضات الله إلا بعد أن تتحرر من معاصيك كلها وتتطهر من سيئاتك وتتطهر من هذه الادعاءات والاعتداد بالنفس، لن تصل إلى مرضات الله أبدا أبدا. لأن الإنسان أيا كان مبتلا بمساوئ لا بد أن يرتكب شيئا منها، مبتلا بالمعاصي، مبتلا بالاعتداد بالذات. لن تجد إنسانا يستطيع أن يتجرد نهائيا من هذه المساوئ ومن طبيعة الاعتداد بالذات، الشعور بالأنا. طيب، إذا النتيجة لا يصل أحد إلى الله، أي لا يصل أحد إلى مرضات الله. لو كان ثمن الوصول إلى مرضات الله تطهر الإنسان من كل المساوئ وتجرده من كل الادعاءات، لكن الباري أكرم من ذلك. الباري عز وجل إذا أراد أن يوصلك إلى مرضاته، يكرمك بمرضاته، يغطي أوصافك السيئة بأوصافه من العفو، المغفرة، الصفح، الإكرام، الإحسان، هذه صفات الله عز وجل. يغطي مظاهر تقصيرك، مظاهر انحرافاتك، إساءتك بصفاته، ومن ثم فإنك تصل إلى مرضات الله عز وجل أخيرا، لكن بالفضل الذي يصل منك منه إليك لا بالقربات التي تعلو منك إليه. عندما يكرمك الله برضاه ويكرمك الله عز وجل بالقرب منه، فإنما يكرمك بذلك بسر من فضله عليك، الفضل الواصل منه إليك، لا بسر من اعمالك العظيمة والمغرورة الصاعدة منك اليه. هذه خلاصة ما كنا قلناه في شرح هذه الحكمة في الاسبوع الماضي. اليوم وعند ان نكمل شرح هذه الحكمة وان نزيدها بيانا ووضوحا، اظن ان فينا من قد يتصور ان الناس مختلفون في هذا الشأن. صحيح ان في الناس من هم مقصرون تائهون مستغرقون في المعاصي والاوزار، ايضا يتصفون بالادعاءات والدعاوي كما يقول ابن عطاء، لكن ايضا في الناس اناس تحرروا من اثامهم، تحرروا من معاصيهم، تحرروا من سيئاتهم، فلماذا يتنكر او يتجاهلهم ابن عطاء الله؟ ربما ما قال منا قائل هذا الكلام. لا ايها الاخوة، صحيح الناس يتفاوتون في الاوزار التي يحملونها، في مظاهر التقصير التي يقعون فيها، طبعا يتفاوتون، فمن انسان مثقل بالاوزار ومن انسان يحمل نصف هذه الاوزار ومن انسان يحمل اقل ايضا يتفاوتون، لكن ان تجد انسانا قد تطهر من الشوائب كلها، من كل مظاهر التقصير والآثام والأوزار، وأصبح كالثوب النقي الذي لا ترى عليه نقطة سوداء، ليس في عباد الله من يمكن أن تشير إليه بهذا الوصف إطلاقا. ولذلك فكلام ابن عطاء الله يصدق على الناس جميعا. ألا نقرأ القرآن؟ يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما زكى منكم من احد ابدا. يعني لولا، تماما كما يقول ابن عطاء الله، لولا تفضل الله عليكم ورحمته التي اختبت ان يستركم ويستر قبائحكم لما رأيتم بينكم من هو اهل لان يزكى، يعني من هو اهل للتزكية، أن نقول عنه لا هذا إنسان مزكى، يعني مطهر من كل الشوائب أبدا. لكن عندما تجدون من تظنون أنه قد زكي عن الموبقات، فالمسألة تعود إلى فضل الله الباري عز وجل. ستره ستر قبائحه عن الأنظار، فأصبحت أنا وأنت يخيل إلينا أنه ملك من الملائكة يمشي على الأرض. إذا أتيح لأحدنا أن يتطهر مما سماه الله عز وجل ظاهر الإثم، يعني من الآثام الظاهرة، فهيهات أن يتمكن من أن يتطهر من الآثام الباطنة. وخطورة الآثام الباطنة أشد من خطورة الآثام الظاهرة. وأنا وأنت والثالث عندما ننظر إلى الناس، ننظر إليهم فنجد الكثير منهم مستورين بستر الله، لا ترى فيهم إلا مظاهر الاستقامة، مظاهر الالتزام، التمسك بأوامر الله، فيخيل إلينا أن هؤلاء من الذين جعلهم الله عز وجل ملائكة يمشون في الأرض، لكن الواقع أن هؤلاء مسترون بستر الله سبحانه وتعالى. أريد أن نقف عند هذه الحقيقة مليا، يعني بزيادة. ممكن لبعض الناس ان ينظروا الى انسان مثلي مثلا فيتصور ان مثلي انا يعني قد لا ينطبق علي كلام ابن عطاء الله. يقول احدهم فلان يا اخي امضى حياته في التأليف وفي العلم وفي التوجه الى الله وفي الدعوة الى الله عز وجل وفي ارشاد الناس والى اخره. طيب هذا لا ينطبق عليه كلام ابن عطاء الله. انا اضرب مثلا بنفسي، لكن الواقع ان الانسان يعرف نفسه، بل الانسان على نفسه بصيره. عندما اسمع ما يقوله الناس مثلا عني بهذا الشكل واعود الى نفسي، ماذا اجد؟ اجد ما يخجلني، اجد ان الناس يعرفون مني جانبا ويجهلون مني جوانب. هي الجوانب التي لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى، والله ستير يحب الستر. نعم. فعندما انظر فاجد ان الناس يفتنون بانسان مثلي وينعتونه بصفات جله واعود الى نفسي، اجد كلام ابن عطاء الله تماما ينطبق عليه. شاء الله عز وجل ان يغطي وصفي السيء بوصفه، اي شاء الله عز وجل ان يسترني بجميل صفاته وان يسدل حجابا على قبائحي عن عباده. طبعا انا عندما اسمع ما يقولونه عني انا اعرف نفسي. اذا انت ينبغي ان تعلم ان ما ينطبق علي ينطبق عليك وينطبق على الاخر والاخر والاخر. وانا اجد نفسي في امتحان لاوضح لكم صدق ما اقول. لو ان انسانا اقبل الي ونظر الي قائلا انت جاهل، انت احمق لا تعي شيئا، فانت جعلت من نفسك انسانا، انت انسان جاهل، ماذا يكون حالي؟ ساغضب وساتالم وستثور نفسي الاماره بالسوء بين جوانحي، وربما لا ارقد تلك الليله واتقلب اقول هذا الانسان يتهمني. طيب لماذا يتهمني؟ انا انسان لست كما يقول، انا عالم، انا كذا انا كذا انا كذا، ووضع الخطط من اجل ان اقابله وان ارسل اليه من يناقشونه ومن يظهرون له بطلان كلامه. انا بشر، انا اقول عن نفسي. طيب اليست هذه رعونة لا يحبها الله عز وجل؟ طبعا هذه انانية، هذه هي الدعاوي التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. نعم، لو انك لا تصل اليه الا بعد فناء مساويك ومحو دعائيك، هذا ادعاء انا ادعيه لنفسي. احتاجت نفسي وصارت مشاعر الانانيه بين جوانحها امتدادا لنفسي. نعم، وانا والله يعني انا لا اقول هذا تواضعا، انا اقول هذا وانا اصف حالي واصف نفسي. اذا هذا الذي يقوله ابن عطاء الله صحيح، هذا لا ينطبق علي انا فقط، ينطبق على كل الناس. صاغ الله البشر ضعفاء خطائين انانيين، وله في ذلك حكمه وساذكرها بعد قليل. لكن تعالوا نتابع ذكر الادله، تلي الادله على هذا. انا في كثير من الاحيان انظر فاجد بعض الناس يظهرون لي الود والحب والتقدير والتبجيل، يدعونني الى مجالس الى لقاءات الى سهرات. نعم، وانظر فاجد يعني ان الدافع بحسب الظاهر انهم يحبون في الاستقامه، يحبون في ما يظنونه العلم وكذا، ويحبون ان يعني يستفيدوا من هذا اللقاء، من هذا الشراء يعني. انا اعلم وقد جربت ذلك. عندما ادع المجاملة جانبا واجبني بحاجة حسب اجتهادي الى ان اقصر به بالنصح لهؤلاء المحبين، لهؤلاء المعجبين. نعم، عندما اجد ان منهج الدعوة الى الله يقتضي ان اوجه النصح بشيء من الحزم، بشيء من الجزم، بل بشيء من الشدة، انظر فاجد هؤلاء الذين اظهروا لي الحب تبخر حبهم، هؤلاء الذين كانوا يظهرون لي الود والتقدير والإكرام وما إلى ذلك، كل ذلك غاب. هذه الظاهرة تدل على ماذا؟ تدل على أن غيري يتصف بنفس الصفة التي أتصف بها. عندما وجدت من يستخف بي، يستهزئ بي، يتهمني بالحمق بالجهل، نعم غضبت لنفسي، ربما لا أقول يعني، طبعا لا يشترط ان يواجهه بالكلام، لكن العبره بما في النفس. قطعا اتالم وقطعا اسير واعتاج وربما اجوع فلا استطيع ان اكل، يعني تغيب القابليه، قابليه في الطعام ولا استطيع. ما يصيبني يصيب غيري ايضا. وكم وكم وجدت اناسا يظهرون لي الحب، الحب في الله، نعم، والاعجاب، الاعجاب لله، والتقرب، التقرب في سبيل مرضاة الله. لما قصيت بالكلام ولما قلت ما ينبغي ان اقوله بناء على اجتهاد اراني الله عز وجل اياه، طوي كل هذا الحب والاعجاب والتقدير وما الى ذلك. اذا نحن امام ظاهرة تؤكد ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. نحن ايها الاخوة مستورون بستر شفاف رقيق من لطف الله عز وجل. اعني بستر شفاف رقيق يعني بلحظة واحدة ممكن لهذا الستر ان ينقشع، لكن ستر قائم وموجود. فكلنا ذاك الرجل ان يعني نظف ظاهرنا من السيئات، هذا ممكن، لم ينظف باطننا مما سماه الله عز وجل باطن الاسم، العجب، حب الذات، الحسد، تطاول بالغيبة، الحقد، الضغائن، قد تقل وقد تكثر. انا لا اقول يعني كل الناس انه شحنة واحدة من هذه الناس، لا، تقل او تكثر، لكننا كلنا معرضون لهذه الاوصاف. اذا هذا الكلام سليم، وصدق الله القائل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. نعم، لكن الله عز وجل يزكي من يشاء، يزكي من يشاء بفضل منه، ولا يزكي من يشاء بجهد منا. نعم، طيب، ما الثمرة التي ينبغي أن نقطفها من هذا الأمر أيها الإخوة؟ لماذا يقول لنا ابن عطاء هذا الكلام؟ وهذا الكلام يؤكده بحكمة آتية سنشرحها، والمعنى واحد، وهي الحكمة التي يقول فيها: لولا جميل ستره لم يكن عملا أهلا للقبول. لولا جميل ستره لم يكن لك عمل أهلا للقبول. لماذا يقول هذا الكلام؟ يقول ابن عطاء الله هذا الكلام حتى نرحل الى الله عز وجل بامل واحد، وهو ان يرحمنا ويغفر لنا. يقول ابن عطاء الله هذا الكلام حتى لا نعتد بطاعاتنا، وحتى لا نتناسى سيئاتنا. طيب، اذا لم اعتد بطاعاتي ولم اتناسى سيئاتي، كيف ما بتناسى سيئاتي؟ بكون رقيب على حالي، والله رقيب بيعرف حاله. نعم، انا رقيب على نفسي، بعرف من جوا شو فيه. طيب، فعندما اكون رقيبا على نفسي وعندما اكون اتابع اوضاعي وحالاتي اعلم ان بضاعتي مزجاه كما قال اخوة يوسف ليوسف جئنا ببضاعة مزجاه اعلم ان بضاعتي ضعيفة تافهة نعم فانا عندما ارحل الى الله وانا اعلم انني مثقل بالاوزار مثقل بالتقصير مقتل يعني مثقلا بنفس سيئه وباسم خفي باطن تفوح رائحته لكنها لا تذكر الا انفي بسبب ستر الله عز وجل عندما ارحل الى الله بهذا الشكل ارحل اليه عبدا ارحل اليه وانا مرتبط جلباب العبوديه ماذا اعني بالعبوديه اعني بالعبوديه الحالة التي تخبر فيها إلى الله وأنت تقول بلسان حالك أتيتك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا أنا جئتك بالفقر لم آتك بصلاة لم آتك بعبادة عباداتي كلها فيها شوائب كلها مخجل أتيتك بالفقر يا ذا الغنى أنت الغني وأنت الفقير وأنت الذي لم تزل محسنا إذا وفدت إلى الله عز وجل بهذا الشعور فلا خوف عليك الباري عز وجل يكرمك يغفر لك يسامحك نعم هذه هي الحكمة من هذه الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله وهؤلاء هم الذين عناهم الله عز وجل في قوله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم على من تنطبق هذه الآية على هؤلاء الذين حدثتكم عنهم اي على الذين وضعوا مظاهر تقصيرهم نصب اعينهم لم ينسوا سيئاتهم يعرفون انهم مقصرون لم ينسوا باطن الاسم المتراكم في دخائل نفوسهم ولم يدعوا لانفسهم ما ليس لهم واتجهوا الى الله عز وجل لا يملكون الا عبوديتهم لله عز وجل اي افتقارهم الكلي الى الله سبحانه وتعالى يقول احدهم يا رب والله انا ضعيف وانت القائل وخلق الانسان ضعيفا وانا كم وكم وكم حاولت ان اتخلص من اوزاري ما استطعت لكنني لا احب ان ارتكب ما قد ساقتني اليه نفسي نعم فانا جئت مثقلا بالاوزار ليست لي بضاعه اعتد بها ليست لي اعمالا صالحة ارفع الرأس بها انما جئت متأملا عفوك متأملا كرمك واحسانك وجودك نعم تماما كما قلنا الان يعني احدهم كان يقول الهي لست للفردوس اهلا ولا اخو على نار الجحيم فهب لي توبتان واغفر ذنوبي فانك غافر الذنب العظيم هذا هو المنطق الذي ينبغي ان نرحل به الى الله سبحانه وتعالى من اجل هذا ينبهنا ابن عطاء الله الى هذا الامر ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بالضعف طيب وابتلانا بالنفس الاماره تمام لماذا كلنا نسال هذا السؤال يعني انا الان اقول هذا الكلام في هذه اللحظات اجد ان الانسان ينبغي ان يسحق نفسه الامارة بالسوء تحت قدميه وينبغي ان لا يعتد بنفسه اذا بصق عليه الناس فليعفو عنهم ولا يضيقن ذرعاً بذلك الان في عندي هذا الشعور لكن بعد قليل عندما اخرج من المسجد تعود الي بشريتي تعود الي طبيعتي يا رب لماذا لم تكرمني بنفس ملائكية ك كالملائكة الذين عصمتهم عن الآثام. هل تعلمون الجواب أيها الإخوة؟ الجواب أن الله يريد منك أن تتجلبب بجلباب العبودية. يريد الله عز وجل منك أن تذل له عبدا، ولن تذل له عبدا إلا إذا رأيت التقصير في ذاتك ولم تستطع أن تتخلص منه، إلا إذا رأيت السوء الكامن في نفسك ولم تستطع أن تتخلص منه. عندئذ عندما تجد نفسك بهذا الشكل ضعيفا تلتجي إلى الله، تقول يا رب أنت أمرتني وأنا عاجز، أنت نهيتني ونفسي تسير بي وأنا أيضا عاجز، يا رب تباركني، يا رب احملني من نفسي، يا رب هذا شطر من مظاهر عبوديتك لله، التجاهك به. طيب الباري يستجيب، لكن مهما استجاب تبقى مقصرا، وتبقى ايضا مظاهر الانحراف والمظاهر النفس الاماره بسوء موجوده. طيب عندما تعود الى نفسك فتجد انك بهذا الشكل وانت مؤمنا بالله عز وجل، لن تعذب بنفسك، لن ترفع راسك عاليا، لن تقول انا ما ارتكبت ولا اثما، انا كل ما امرني الله به افعل، وكل ما نهاني عنه تركت، نفسي نفسي كالملائكه. ابدا لا يمكن ان تشوب نفسي داخل شائبك، لا حقد ولا ضغينه ولا كذا ولا كذا ولا كذا الى اخره. عندما تقول هذا الكلام فاعلم انك مزقت رداء عبوديتك لله. اكيد العبوديه ما هيك بتكون. بعدين شيء ثاني، لما انا بقول انا هيك انا هيك انا هيك، تروح لا تقدر تشوف عن طريق اشعه معينه نفسيتي الداخليه بتشوف، ابدا ما فيها انحكر، لا فيها حقد، لا فيها ضغينه، لا فيها حسد، لا فيها كبر. الكلام نفسه دليل على العكس. لما انا عم بثني على نفسي هالكلام قديش عم بنبسط؟ إذن هذا أنا كذاب. لما أقول أنا هيك أنا هيك أنا هيك أنا كذاب، هي نفس الدعاوي اللي عم يحكي عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، أليس كذلك؟ فقضى الله عز وجل أن لا يكون الإنسان معصوما، وأن يكون معرضا للآثام ومعرضا للسيئات والأوزار، حتى يسوقه ذلك إلى باب التذلل على عذاب الله، حتى يسوقه ذلك إلى باب التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. في واحد، أقول لكم واحد، مما كان يوم القيامة يستطيع أن يقف بين يدي الله ويقول يا رب عاملني بما أستحق، أنا ما بدي من نية العفو والمغفرة، شوف أنا عامل شيء مقصر، حاسبني هذه ما لي عامل شيء، بدك تعطيني حقي. في واحد يستمعين من الأنبياء من الرسل؟ أبدا اطلاقا، لم يدخل احدكم الجنة عمله. هذا كلام من؟ سيدنا رسول الله في حديث صحيح الذي يرويه البخاري. قال ولا انت يا رسول؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، الا ان يغفرني يرحمني يثيب علي. اذا سيدنا رسول الله يقول هذا الكلام، والله يقول عنه انك لعلى خلق عظيم، يقول عنه فإنك بأعيننا، يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، ويقول لا لا لا لا عملي لن يدخلني الجنة، مغفرة الله تدخل الجنة. مضبوط، نحن وصفنا يا اخوانا. لماذا يقول رسول الله هذا؟ لأن المكر متفضل هو الله الذي وفق حبيبه المصطفى للخير. من هو الله؟ فالفضل من الله وإلى الله. نعم هذه هي الحقيقة. من أجل هذا يقول ابن عطاء لنا هذا الكلام، حتى تقف عندما تخاطب مولاك في أي وقت من الأوقات، لا تدع طاعات أعمال قربات بينك وبينه، ضع فقرك بينك وبينه، ضع تقصيرك بينك وبينه، ضع عجزك بينك وبينه، اجعل شفيعك إليه، عجزك فقرك. نعم عندئذ ربي عز وجل ينتشلك من فقرك، من ضعفك، من عجزك، ويرخى بك الى رضاه، الى كرمه وجوده. ويرحم الله ابن الكيري شيخ احمد الرفاعي فيما اذكر يقول: نظرت الى الطرق الموصلة الى الله عز وجل فرأيتها جميعا مزدحمة، ونظرت الى طريق التذلل والعبودية فلم اجد عليه احدا. ماذا يعني هذا الكلام؟ نظرت الى الطرق التي تصل الى الله، العبادات، العلم، التأليف، الدعوة الى الله، الجهاد في سبيل الله، الصدقات، الاكرام، نعم هذه طرق كثيرة. وجدت ناس كفر مزدحمين على هذه الطرق. لماذا؟ لان للنفس حظا في هذا. لا تنسى انا اليوم لما عم نجي لهون عم لاقي اعداد هائلة قاعدين عم يسمعوا درسي، النفس تنبسط لك، والنفس لما تنبسط رأسا تتغلب على الجانب الاخر فربما يحبط الله عمله. انا لما بروح على الجهاد بسمع الناس عم يحكوا عن فلان المجاهد العظيم، لك هذا مو بس يعني رجل عالم، رجل مجاهد كما في سبيل الله، تنتفخ نفسي بشكل كبير جدا جدا، حظ من حظوظ النفس. لما بكتب وبألف وبلاقي تأليفي عم تمشي بين الناس وتنتشر والناس عم يروها، اقرب طربا غريبا جدا جدا، ولا هذول اللي بيسمعوا الاغاني بيطربوا قد ما بطرب انا من سماع الناس على مؤلفاتي، كلها تفيه للنفس حظ فيها. ما الشيء الذي لا حظ لك فيه؟ ذل العبودية لله. تقول يا رب انا بضاعتي كما قلنا مزجة تافهة، عباداتي والله عم برجع لصلاتي ما صليت صلاة مرة الا فيها اشكال والوان من الشوائب، بنسى بغفل كثير، بتذكر شغلات والعياذ بالله من اسوأ ما يكون، اعمالي كلها مخلوطة وكذا، شلون ما مخجول منك يتقرب فيها اليك، والله اعمالي سيئة ودعاوية كثيرة، وبعدين عم برجع على سيئاتي كمان كثيرة وباطن الاسم اكثر واكثر واكثر. يا رب انا ملجا، انا اترك باب عفوك، انا اترك باب كرمك، انا ذليل، انا فقير على اعتابك، ملتصق بباب رحمتك، ما في شيء. اذا تباعى الناس باعمالهم بقرباتهم فانا والله لا شيء. من اللي فيه لاحظ ان النفس لا شيء؟ النفس تنبسط، ما تنبسط النفس بدها بالعكس بدها يثني عليها امام الاخرين. نعم، اما ان اتذلل بذل العبودية لله فهذا شيء يعني النفس تشمئز منه. لذلك يقول سيدي احمد الرفاعي: نظرت الى باب التذلل، يعني الوصول الى الله عن طريق التذلل الا شيء، فلم اجد احدا، فسلكت هذا الطريق، سلكت هذا الطريق. هذا ما يريده ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ان نسلك طريق التذلل الى الله، خطوتين تصل الى الله. كما قال احد الصالحين ايضا، قيل له: كيف الوصول الى الله؟ قال: هما خطوتان. الخطوة الاولى ان تضع قدمك على عنقك، يعني على نفسك. الخطوة الثانية تكون عند الله. الخطوة الاولى ضع قدمك على نفسك. ما معنى ضع قدمك على نفسك؟ يعني امحو نفسك، تذلل لله عز وجل. عندما تقبل الى الله اعلم انك لا شيء، لا تتباهى بعمل وفقت اليه ابدا ابدا ابدا، وانما تباهى بكرم الله لك. خطوتين، خطوة التذلل هذا معناه بقول ضع قدمك على نفسك. الخطوة الثانية يوم تكون صرت عند مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام في مبالغة، في عليه شوائب ايها الاخوة، والله ما في عليه شوائب، لانه ان وفقت الى الطاعات وتأمل ستجد ان الله هو المتفضل عليك بذلك. والله الذي لا اله الا هو المتفضل. وان لم توفق فانت بدك تخاف، فانت بين حالتين: اما الخوف من معاصيك التي ارتكبتها، وإما الشكر لله على الطاعات التي وفقك إليها. نفسك لي إلى مريم شيء. أنا الآن في هذا العمل الذي أقامني الله فيه، عندما أتأمل لا أجد أبدا أبدا من المنطق أن أمد إلى الله يدا أقول أعطني يا ربي أجر ما أعمله لك. والله مستعيد إلى هذا الكلام، لا يمكن. أنا أيها الحكيم تجيني رقم من عند رب العالمين، أعطني أجر ما أقوم به لك. مش من الذي وفقني بهذا الذي أقوم به؟ من هو الله؟ من الذي ساقني إلى هذا المكان؟ هو الله عز وجل. من الذي يسهل علي القيام بالواجبات التي يقيمني بها؟ إن وفقني الله لبذل، من الذي أزال الشح من نفسي؟ هو الله. إذا في ساعة من الساعات الخاصة استيقظت ورأيتني هكذا نشيطا أن أقف بين من الذي دعاني؟ من يا أخوانا من الذي يدعو؟ الله. أنت عندما تقف بين يدي الله في جنح الليل فاعلم أن الله اصطفاك إليه، فاعلم أن الله اصطفاك إليه. إذا وقفت بين يدي الله لا تغفر في بالك أن تقول يا ربي ترى ما الذي خبأه لي الله من أجل على أنني قلت وتركت رقابي الآن. قل كم هو فضل الله عليك إن جذبك من فراشك وأوقفك ضيفا. أنت ضيف، أنت ضيف. نعم قل له يا رب أنت اصطفيتني إلى رحابك وأوقفتني بين يدي جنابك، وأنت عندما اصطفيتني لابد أن تكرمني صاحب المنزل ذكر للضيف. فيا رب أسألك وقد اصطفيتني لديك أن تكرمني، تغفرني تعطيني أن أطلبني بدك يا بس ما تطلبني بدك يا أجر. أنا أملك يلا أعطيني أجر لك. شو أنت شو أنت حتى تقول أعطيني الأجر؟ نعم. إذا أعود فأقول هما حالتان لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن تكون موفقا للطاعة فلا تسأل الفضل في ذلك لربك وخالقك. أحبك يا رب أحبك، كنت أنت بالأمس لا أن تعرف تصلي لا أن تقبل إلى الله، ما تعرف لذة الإقبال إلى الله. اليوم في مين أعطاك لذة الإقبال إلى الله؟ فتشعر بلذة قولك إياك نعبد وإياك نستعين. طيب من الذي وضع هذه اللذة في كيانك؟ من؟ الله. طيب إذا الفضل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. نعم الفضل لمين؟ أنت لا شيء، الله أعطاك، ما في دعوة. إياك أن تركن إلى الدعوة، أو أنت في حالة تعود فيها إلى نفسك تفحص سريرتك تجد أنك متكبر، تجد أنك كذا أنك كذا أنك كذا، وتجد أنك بالأمس جلست وكتبت فلان وظلمت وبعت بيعة غير سديدة وغشيت وأنت حطيت وتركت وساويت. طيب كلنا معرضون لهذه الآفات، فأنت بين هاتين الحالتين، ماذا بقي لي ولك؟ أنا وأنت شيء واحد، ماذا بقي لي ولك أيها الأخوة من الدعاوي؟ كلنا مساوئ. فلا، هكذا طريق القرب إلى الله عز وجل، هكذا طريق الوصول إلى الله. أن أتخلى عن شوائبي مو ممكن، يعني أنا ما أقول يا رب اعصمني من كل ذنوب والآفات لأنه أنا لست معصوما. أنا بقول يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب استر لي عيوبي، يا رب لا تحملني ما لا أطيق من الأوزار. نعم أقول هذا الكلام، نعم، وأنا أعلم طوالي، وذكرت لكم الأدلة. كم وكم من المحبين الذين يقولون أنا أحبك في الله، وبيكرمني لأنه أنا إنسان يعني بحسب الظاهر يعني شيء كبير وشيء عميق، لما أنا بجربه ما بجرب، لكن أخي هذا العمل ما يجوز، بدك تعمل إيه وأنت مقصر في كذا، وهذا ما ينبغي أن يكون بشيء من القسوة غاب الحب، غاب الحب في الله. معنى ذلك ان المسألة ايه؟ للنظر لله. وانا هي حالتي كمان، هي حالتي انا وحالتك وحالي الثالث والرابع. اذا كل ما تحته طاف الله، وكلنا مستورون بستر من عند الله عز وجل وبكنف من الله. هذه هي تتمة الحكمة التي ارجعنا تتمة شرحها الى اليوم. الحكمة التي تليها والتي تأتي بعدها ايضا تتم لهذا المعنى ذاته. يقول رحمه الله تعالى: لولا جميل فكره لم يكن عملا اهلا للقبول. لولا جميل فكره لم يكن عمل اهلا للقبول. والله مظبوط، نحن بنصلي لك لو رب العالمين يعني هيك بطريقه من الطرق جعل باطن مشاعرنا مثل ظاهر وجودنا، ديروا بالكم، لو ربي عز وجل شاء ان يجعل سرائرنا ظاهره مثل قسائم وجودنا، مثل قسمات وجودنا، شو كان صار فينا؟ كل تكملنا فضح. مضبوط ولا لا؟ كل واحد يرجع لنفسه. انا لما بقعد بالمحراب وبصلي يعني صحيح اتمكن من انه من اول الصلاة الى اخرها اكون مع الله عز وجل، ما تهجم علي الافكار والوساوس. في احسن الاحوال تحاول ردها، تجيني تحاول ردها، تجيني تحاول ردها. طيب والباري عز وجل عم يسترني، الناس يشوفوني عم صلي بيقولوا لحالهم شو هذا؟ هذا يعني لو كان في نبي بهالوقت كان نبي. هيك الله بيحط بينهم. بينما انا برجع على نفسي بلاقي صلاتي هي عيب. بكرة يقول له ربي يا رب انا صليت كتبت لي الاجر عليها، والله وانتو تعرفوا هالشيء. كم وكم من اخ فاضل يسالني ويقول انا عندما اصلي تخطر في بالي خواطر الكفر، كيف بدي اتخلص منها؟ ماذا اقول؟ لا لا يعني تضع نصب عينيك ان تتخلص من الوساوس، هذا هو الشيطان سلط الله عليك، لكن حاول تجاهد نفسك. حاول لا تقولها، حاول انك تتجاوزها، حاول انك انت تتناسى تقفز فوقها، وهذا جهاد. والباري عز وجل يثيبك على ذلك. الشيطان له مداخل من هذا القبيل. هذا مثال على عمل صالح اللي هي الصلاة والأهم صوم. غدا سيأتي موسم الصوم، من منا يصوم الصوم الذي أمر الله عز وجل به؟ لك والله نحن ما لنا غير صور الأعمال، صور. وربنا عز وجل يلا أنا بقبلكم، بقبلها منكم، بنصوم وبنطالع نعم الخمير والفطير عندنا بنصوم. يعني المفطر ما بياكل أقل منا، أي أكثر منا أبدا أبدا. وكلكم يعني تعرفون هذه الحقيقة. طيب نجي نتصدق، هذا إذا تصدقنا، إذا أعطينا، إذا نعم. كم وكم تحدثنا نفوسنا، كم وكم نتباهى، كم وكم نتعالى على هذا الذي أكرمناه وأعطيناه. أنا بعرف الأمور كيف بتصير، نعم. وكل الأعمال من هذا القبيل. فأنت عندما تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بعمل من الأعمال الصالحة، استنفر استنفر. شوف أنا العمل الصالح تمام تمام نقي، اللي يا رب أنا تقربت لك بهذا العمل، هل تجد عمل نقيا؟ لن تجد، كله في شوائب، كله في شوائب. إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تخلى عن عمله وقال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنا عندما سألوه، فكيف ندعي لأنفسنا؟ لكن مع ذلك ربنا عز وجل عم يتقبل ولا لا يتقبل؟ كيف يتقبل؟ بالستر، يستر. نعم نعم. الآن كنا عم نرى أواخر سورة آل عمران، شو معنى النبي؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فاستجاب لهم ربهم إن شو قالوا؟ ربنا فاغفر ذنوبنا وفقر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يعني نحن آثمين إلا ذنوب، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. شو جاء الجواب؟ فاستجاب لهم ربهم، أي أنني سأغفر ذنوبكم وأقبل أعمالكم على علاتها، على الرغم مما فيها من شوائب ونقص وتقصير وما إلى ذلك. نعم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. كثير مرات النسوان بيقولوا لك ربنا بيحكي عن الرجال وعن الرجال ما بيحكي عن النسوان، شو ما بيحكي؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية. بيقول هذول هذول هذول هذول هذول هذول بالتفصيل، وهذا نفس الشيء. فاستجاب لهم ربهم، الضمير ضمير المذكر، لكن فسروا بما يصلح للمذكر والأنثى، أني لا أضيع عمل عامل منكم أبدا، بوعدكم أنا ما بضيعلكم عمل من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، ما في حدا أعلى من الثاني. النساء من الرجال والرجال من النساء، بعضكم من بعض. طيب وتنوير ربنا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. إياك أن تخدع بهذا الكلام، تقول إذا أنا إلي عمل وين عم تقول ما فيني؟ هي ربنا عم يقول أنا لن أضيع عملكم. هذا كلام الرب المتفضل، هذا كلام الإله الذي ما له طرف، ربنا ما له طرف. نعم يعرض عن نقائصك عن شوائبك عن تقصيرك، والله نعم لأن الله غني عنك، وإنما يتقبل الله منك العمل الذي فاحت منه رائحة العبودية له، خلاص يتقبله الله سبحانه وتعالى منك. نعم، فلا تجي تقول لا رب العالمين عم يقول أنا إلي عمل وهي عم يعطيني ما يبغي لي، ما أنا تعرف يجرى علي. لك هذا من طرف واحد، من طرف واحد، يا ما ناس بيغتروا بهذا الكلام، هذا كرم ربنا. مو تيجي تقول حالك حيلك أنا والله في شغلات كثيرة عندي لا طالب ربي بلاجر فيها، بيصير هيك؟ وأنا ضربت مثلا أعود أقوله، وهذا مثل حي. رجل شهم غني كريم رأى فقيرا أشفق عليه، من أمامه بسطة يعني مثل ما بيقولوا يبيع عليها أشياء هناك تافهة، تافهة مثل علب كبريت ومثل الأشياء من هذا القبيل. فنظر إليه وأشفق عليه، أخذ 10,000 ليرة وأخذ علب كبريت، أخذ علب كبريت وأعطى 10,000 ليرة. قال له وين له؟ أعطى 10,000 ليرة، قال له شكرا، تسمع لي أخذ العلبة، قال له خذها. نعم، يعني هذا الفقير معقول يكون غبي غبي غبي وأحمق لدرجة إنه إيه لحاله والله أنا اشتريت، أنا بعت علبة كبريت اليوم 10,000 ليرة، مو فهمان، بعت إياها 10,000 ليرة، معقول يحكي هالكلام؟ بيعرف إنه هذا إنسان كريم مزوي وشهم، ما أراد أن يجرحه، أراد أن يكرمه بهذا المبلغ تحت غطاء بيع وشراء. والله ربنا عندما يتعامل معنا يتعامل بهذا الشكل، أي الله عملنا لا شيء، لا يفيدنا إطلاقا، وكان فيه من الشوائب، لكن ربنا يتقبل ويكرمنا غدا بالأعطيات الكثيرة الكثيرة الكثيرة الوفيرة. الصورة انه اعطانا مقابل عمل، والحقيقة مغفرة ورحمة. نعم، هذه هي الحقيقة. واني لتواب واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. طيب تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، طيب شو بيقولوا؟ عمل كل شيء، ما زال شو بيقول؟ واني لغفار. معنى ذلك عملك لا يرقابك الى ان تأخذ اجرك بحق، لولا مغفرة الله لما قبل الله منك العمل، ومغفرة الله تأتي عن طريق الستر. اللهم استر قبائحنا في دنيانا واغفرها في اخرتنا يا رب العالمين. نختم مجلسنا هذا بدعاء نسأل الله الاستجابة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي أكرمتنا بها. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك. اللهم لك الحمد على هذا الذي أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنك أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، جئنا إليك أذلة منكسرين مستجيرين من ذنوبنا برحمتك، ملتصقين بما برحمتك وكرمك وجودك. ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ولكن جئنا نتقرب إليك بفقرنا، نتقرب إليك بذلنا، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك. فاقبل اللهم هذا الشفيع بين يديك يا رب العالمين. اغفر اللهم ذنوبنا كلها دقها وجلها، واصفع عنا صفحك الجميل، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. أعط كل منا في هذه الساعة سيله، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. متعنا اللهم يا أهلنا وأولادنا بالعافية التامة ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا ملتزما بأوامرك مبتعدا عن نواهيك، مستظلا برضاك وحماك ورعايتك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإن لا نثق إلا برحمتك. اللهم إنا نسألك سؤال عبد مضطر لا يملك من أمر نفسه من أمره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. نسألك اللهم ونحن عبيدك المؤمنون بك الموحدون لك المتكلون عليك المنيبون إليك، نسألك اللهم أن ترد عنهم كيد الكائدين، أن ترفع عنهم ظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجهل السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداءك وأعداء دينك، اقسمهم اللهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اشرح بذلك صدور قوم المؤمنين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الطغاة من أعدائك وأعداء دينك، اللهم أهلك الطغاة من أعدائك وأعداء دينك، اللهم انحقهم، اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين واجمع كلمتهم على ما يرضيك. اللهم اهد قادة المسلمين، اللهم اهدهم في من هديت، اللهم اصلح حالهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع شملهم على صراطك المبين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.